ذاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خير وجهاز شوية أول زيد شوية زيد أما بعد، ففي بداية سورة طه مر بنا في الدرس الماضي إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم أنه تذكرة لمن يخشى، وأنه منزل من الله وليس من كلام الناس، وأنه نزل لأجل أن يتعلم الناس توحيد الله. وفي هذا المجال في سابق الأمر أرسل الله تعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب، ومن هؤلاء موسى عليه السلام. فالله تعالى يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمة نبينا صلى الله عليه وسلم خبره، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بعث في بلد ليس عنده تلقي للعلوم ولا اتصال بالأخبار، ومجيء خبر موسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم مع طول المدة دليل صادق على أنه يوحى إليه، وأنه ليس مما يتلقاه من علماء الفلسفة ونحوهم. فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هل بمعنى قد، هل أتاك يعني قد أتاك، وهو استفهام للتنبيه إلى تحقق الأمر، فهو تحقيق لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم من خبر موسى عليه الصلاة والسلام. هل أتاك حديث موسى أي خبره وقصته والأحوال التي عاشها؟ وقد ذكر الله تعالى قصة موسى في مواطن كثيرة وفي سور متعددة، منها ما ذكر في حمله وولادته وما حصل له بعد الولادة من إلقائه في البحر وأخذ فرعون له وتربيته إياه وأرضاع أمه له بأجرة، وما تبع ذلك من أطوار تاريخية إلى ما حصل من حادثة قتل موسى لأحد الفراعنة، ثم هرب موسى لأن الناس صاروا يبحثون عنه واتهموه بالقتل، فهرب إلى أن وصل إلى مدين والتقى بنبي الله شعيب عليه السلام. ثم ما حصل له من قصته من سقي لبنات شعيب، ثم تزوج إحداهن مقابل أن يعمل موسى عند شعيب راعيا لمدة 8 سنين أو 10. الاتفاق الحد الأدنى 8 والأعلى 10. لما أتم موسى هذه المدة جاءت القصة هنا. يقول جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. لما أن المدة انتهت في الاتفاق بين موسى وشعيب، أراد موسى أن يغادر بلاد مدين ويعود إلى مصر، ومعه أهله زوجته وأولاده أو خادمه ونحو ذلك. وكان في الطريق في ليلة مظلمة، غيوم ليس فيها نجوم، وليلة باردة، فتاه في الطريق واختلفت عليه المسالك، واحتاج الى ان يشعل النار ليستدفئ هو واهله، فنفد ما عنده من زند يقدح به ويضيء له شيئا من الطريق يعبره، فكان في حال شدة وكرب، ليلة مظلمة شديدة البرد. في هذه الظروف يقول جل وعلا: إذ رأى نارا. لما رأى النار فرح بها فرحا شديدا، لأنه يريد أن يقتبس منها جمرة أو عودا يشعر به ما يستدفئ به هو وأهله، وسيجد عند النار أحدا يدله على الطريق الصحيح ليصل إلى مبتغاه. فالله تعالى يحكي هذا الأمر فيقول: إذ رأى نارا فقال لأهل كثوا اجلسوا هنا لا تتحركوا، لأن الدنيا ظلام، إذا اختلفت أنا وإياك وتقدمت ما أدري وقتها. فقال لأهلهم كثوا في مكانكم لا تتحركوا اجلسوا هنا. لماذا؟ إني آنست نارا، يعني رأيت نارا، لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشيء تقتبسون منه ما تشعلون به حطبا تستدفئون به. والخيار الثاني: أو أجد على النار هدى، أي أجد على النار من يهديني إلى الطريق ويدلني إلى الدرب الموصل إلى مبتغاي. ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. الله تبارك وتعالى يخبر عن حال موسى لما انه اتجه الى ذلك المكان الذي رأى فيه النار، يقول جل وعلا: فلما اتاها اتى ذلك المكان الذي رأى فيه النار، فلما اتاها نودي يا موسى، اي ناداه ربه جل وعلا مخاطبا اياه باسمه وقال يا موسى، كما جاء في آية اخرى: نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة اي يا موسى اني انا الله. في هذه الآية يقول اني انا ربك. ذلك المكان شجرة كانت تضيء وليس فيها نار وإنما فيها نور، ولما وصل عندها وهي في الوادي المبارك طوى في الجانب الأيمن من الوادي في تلك البقعة المباركة، كلمه ربه، وهذه منقبة لموسى عليه السلام، ولهذا لقب بالكليم أي أنه كلمه ربه وقال له إني أنا ربك، أي أن الله تعالى يخاطب موسى عندما وصل إلى تلك الشجرة التي تضيء نورا وليس فيها نار، قال له وهو فوق عرشه جل وعلا: إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، إني أنا ربك. هذا تنبيه إلى التوحيد وتنبيه إلى تميز موسى عن قومه الذين عاش معهم، وأن له حالا غير حال أولئك الناس، وهذه خصوصية الرسالة والنبوة. فاخلع عليك أي اطمئن واهدأ وأنت في مكان يستدعي أن تكون في حال طمأنينة وسكينة. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله عدة أوجه لهذه الجملة في الأمر بخلع النعلين، قيل إنه يخلعهما لأنه في البقعة المباركة ليمس قدمه ترابها، وهناك أقوال أخرى الله أعلم بها، منهم من قال إن نعاله كانت من جلد حمار فأمر بخلعها لأن المقام لا يتناسب أن يكون لابسا لشيء نجس، وهذا قول والله أعلم بالصواب، لكن القول الأرجح هو أنه أمر بخلع عليه ليطمئن وليمس قدمه المكان المبارك في هذه البقعة إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. الوادي المقدس الذي أنت فيه هو طوى، وهو وادي، وهذا الوادي من صفاته أنه مقدس، وهذه ميزة لذاك المكان. المسألة الأخرى يقول جل وعلا: وأنا اخترتك استمع لما يوحى، أي أنا اصطفيتك اختيار من بين سائر أهل زمانك لأن جعله مختارا مصطفا من بينهم ليكون رسولا نبيا. إلى بماذا؟ ما مهمتك؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، هذه المهمة وهذه المسؤولية التي تحمل إياها لبلاغ أقوامك وأمتك. اخترتك فاستمع للمهمة، استمع لما يوحى إليك، وتحمل المسؤولية في البلاغ، تحمل مسؤولية العلم ثم البلاغ. وهو يعلم أن لا إله إلا الله، لكنه يتحمل مسؤولية التبليغ والدعوة. إنني أنا الله، فالله تبارك وتعالى هو الذي كان يكلمه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فالله تبارك وتعالى لا إله غيره ولا رب سواه، هو المتفرد بالإلهية والربوبية والكمال في أسمائه وصفاته. وإذا كان هكذا فهو الذي يستحق أن يعبد، فقال: فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا خطاب له، ويقصد بذلك عموم أمته وأتباعه، وهذه هي مهمة جميع من أرسلهم الله تعالى. فكل رسول يرسله الله تعالى إلى قوم يبين لهم أن لا يعبدوا إلا الله، فلا يعبد فلان ولا علان ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صحابي ولا صاحب ضريح ولا غيرها. فالدعاء والعبادة إنما تكون لله وحده، فمن عبد غير الله فهو على غير منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه المهمة الأولى، وهي تحقيق التوحيد لله تعالى، التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد إلا الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك. وغير الله تعالى لا يصلح أن يكون إلها، ولهذا قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فدعوى ألوهية غير الله دعوى باطلة وفاسدة ولا تصح. وإذا سلمنا أنه لا إله إلا الله فيلزمنا أن نعبد الله وحده، ولا نعبد معه وليا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيره مما هو دونها من الأشجار والأحجار وغيرها. المسألة الثانية: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة، إقامة الصلاة لأجل أن تكون ذاكرا لله، لأن الإنسان إذا صلى فإنه يشتغل فيها بذكر الله. وتعملوا صلاتكم أنتم من حين تكبر تكبيرة الإحرام إلى أن تنتهي من الصلاة بالسلام، وأنت في شغل مع الله تبارك وتعالى، إما أنك تثني على الله أو تطلب منه شيئا، هذه الصلاة. فأنت مشغول، إما أن تقول تثني على الله، تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. أو أنك تطلب حاجاتك، عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان فلطل، وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهو طلب، وعندما تقول رب اغفر لي طلب، وتقول سبحان ربي العظيم فإذا ثناء على الله، سبحان ربي الأعلى ثناء على الله، رب اغفر لي ثناء على الله، ربنا ولك الحمد، طلبات. فإقامة الصلاة لأجل أن تذكر الله، فالصلاة شرعت لذكر الله، وهي أعظم العبادات وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد بعد الشهادتين. وقال بعض المفسرين وأقم الصلاة لذكري، أي إذا نسيت الصلاة ثم تذكرتها فأقم الصلاة مباشرة، لا تؤخر تقول فات وقتها، نسيت مثلا صلاة الظهر ولم تتذكرها إلا بعد العصر، تذكرتها صليها الآن، لا تؤخرها إلى وقت آخر أو تتأخر في قضائها. وكلا الأمرين والمعنيين صحيح في مدلوله. وأقم الصلاة لذكري، المسألة الثالثة مسألة هامة، يقول إن الساعة آتية، الساعة هي القيامة الواقعة الطامة الصاخة القارعة الواقعة، إذا زلزلت الأرض زلزال. الساعة آتية يقينا قطعا ستأتي، لكن متى؟ أكاد أخفيها، الله تعالى أخفاها، لم يطلع عليها لا ملك ولا نبي ولا غيرهم، فالله تعالى استأثر بعلمها، لا يعلمها إلا هو. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال محمد عليه الصلاة والسلام من مسؤول عنها بأعلم الساعة؟ أنا ما أعرفها، أنا ما عندي منها خبر. فقال صدقت، يقول جبريل، الله تعالى يقول إن الساعة آتية، وهذا خبر، والخبر من عند الله لا يحتمل الكذب، يقينا صدقا حقا أن تقع الساعة وأن توجد، لكن متى؟ بعد مليون سنة أو بعد ساعة ونصف أو بعد دقيقة؟ الله أعلم. أكاد أخفيها، لماذا؟ لتجزى كل نفس بما تسعى، الله جل وعلا حكيم، ومن حكمته جل وعلا أنه أخفى موعد الساعة لأجل أن يتمايز الناس ويتبين الصالح من الطالح، فيتسابق أهل الإيمان بعمل الصالحات، وأهل الفسق والكفر لا يلتفتون لها، ليميز الخبيث من الطيب، لتجزى كل نفس بما تسعى. والله تبارك وتعالى بين أن من مات قامت قيامته، لأنه انقطع عمله وبدأ بالحساب، بدءا بسؤاله في القبر وما يحصل في القبر من كونه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهنا منذ عهد فرعون إلى أن تقوم الساعة وهم يعرضون على النار في قبورهم. وهناك عندما تقوم الساعة التي هي ما ذكره الله تعالى هنا أنه أخفاها أدخلوهم أشد العذاب وهو عذاب جهنم. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فالله جل وعلا يبين لموسى عليه السلام مسألة التوحيد والإخلاص في العبادة وإقامة الصلاة والتنبيه عن الساعة والتحذير منها عندما يقوم الناس إلى ربهم حفاة عراة غرلا وتوضع الموازين وتنشر الدواوين ويقال لكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله تعالى يقول إن الساعة آتية طال الزمان وأقصر سواء كان عمرك 150 أو عمرك 15 سنة الساعة آتية. متى أنت تموت ما أنت لكن الساعة ستأتي وستحاسب وسيوضع لك سجن في كل أعمالك. فالإنسان عليه أن يهتم بالنتيجة. النتيجة هي المعول عليها. هل أنت من الناجحين ولا من الراسبين؟ سيكون هناك حساب يقيني 100% وتجزى كل نفس بما تسعى. بما تسعى متى؟ سعيها الذي كان في الدنيا. الله تعالى يجازي ويحاسب كلا بعمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من يعمل سوءا يجزى به. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا هو جزاء السعي لتجزى كل نفس بما تسعى أي بما قدمته من أعمال في الدنيا. والسعي إنما هو في هذا العمر 60 70 80 50 أقل أكثر هذا هو مجال السعي والمسابقة والمسارعة إلى الأعمال. وأما في الآخرة فهو الجزاء وليس فيه عمل إنما فيه جزاء. وتأملوا رحمكم الله مدة العمل قصيرة بينما مدة الجزاء طويلة. مدة العمل والمذاكرة قصيرة جدا في هذا العمر الذي نعيشه. أعمار هذه الأمة كما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك من يتعدى 70. هذا العمر هو الذي يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون ويسارع فيه أهل الإسراع. والله تعالى قال سارعوا إلى جنة سابقوا إلى جنة. فهذه أو هذا السعي هو في هذه الحياة. وأما عندما تأتي الساعة فإنه يكون جزاء والثواب. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قال بعض المفسرين إن قول الله تعالى أكاد أخفيها أي أن يخفيها حتى عن نفسه. وهذا قول لبعض المفسرين. والقول الذي عليه جمهور المفسرين أنه يخفيها عن سائر الخلق لا يطلع عليها الملائكة ولا الرسل ولا عامة الناس. فهي مما اختص الله تعالى نفسه بعلمها. لتجزى كل نفس بما تسعى. يقول جل وعلا: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يعني لا يصرفك عن الإيمان بحدوث الساعة ووقوع البعث والحساب والجزاء والثواب والعقاب، لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها وهم كثير في كل الأزمنة. الآن في زمننا هذا 3/4 هذه الأرض الموجودين لا يؤمنون بها ويقولون ما يهلكنا إلا الدهر. فأهل الإيمان هم الذين يؤمنون بها، فلا يغتر الإنسان بكثرة المنكرين لها والمتساهلين بها والغافلين عنها، لأن كثيرا ممن يوجد عندهم معرفة وإقرار بالبعث لكنهم يغفلون عنها. يكون الإنسان مشغول بهذه الدنيا ومهتم بمتعها ولا يبالي بهذه المتع من حرام أو حلال، المهم أن يحصل بغيته، وهذا من الصدود عنها. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن.